إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم. ملائكة الرحمة، مسرحية في فصل واحد للكاتب الإنجليزي نورمان هولاند، ترجمة عزة السيد إبراهيم وإخراج عبد الرحيم الزرقاني. بعد ظهر أحد أيام شهر يناير من عام 1855، غرفة ميس فلورنس نايتنجيل الخاصة بمستشفى الجيش بمدينة سكاتري. الغرفة توحي بأنها مكتب رئيسة الممرضات في مستشفى إنجليزي مقام بالقرن، وهي في نفس الوقت مخدعها. إنها غرفة قذرة رثة الأثاث، يوجد باب في الجدار الخلفي ونافذة مزدل عليها ستار في الجدار الأيسر. إلى يمين الباب لصق الجدار الخلفي سرير مما يستعمل في الخيام، وفي ركن الغرفة الأيسر خزانة، تحت النافذة مكتب أو منضدة عليها غطاء وبعض الكتب والأوراق، والمصباح المشهور وهو مطفأ. خلف المكتب مقعد، وفي منتصف اليمين أريكة، نار تتلظى في المدفأة الواقعة في الجدار الأيمن، وبجوارها مقعد. فوق المدفأة رف عليه عدد من الصناديق الصغيرة مرتب بإتقان. فوق الجدران ثلاثة رسوم أو أربعة من العصر الفيكتوري، بعضها محفور، وإذا أمكن صورة للملكة فيكتوريا والأمير ألبرت. يرفع الستار عن فلورنس نايتنجيل راقدة على الأريكة. إنها في 34 من عمرها، ترتدي ثيابا بسيطة نظيفة، وعندما تتكلم نلمس في صوتها أمارات الثقة والاعتداد بالنفس، كما نلحظ وجود خطاب ملقا إلى جانبها. ونرى أيضا سيلينا بريس بريدج، وهي سيدة رقيقة في أواسط العمر، تجلس إلى المكتب وأمامها دفتر حسابات تكتب فيه، وهي بين اللحظة واللحظة تطابق ما تكتبه على ما هو مدرج في كومة الأوراق التي أمامها. إنها تنظر في حيرة وتبدأ في مراجعة الأوراق كأنما تبحث عن شيء، بينما تراقبها فلورنس في عطف. أستطيع مساعدتك يا سيلينا؟ أوه فلورنس، ظننتك نائمة. ينبغي أن تكوني نائمة لأنك نمت أقل من 3 ساعات في الليلة الماضية. أوه. إنني في أحسن حال، فلا تنزعجي من أجلي. عما تبحثين؟ يبدو أنني فقدت 65 قميصا ومنضدتين مما تستعمل في الخيام، وسبعة أحواض للغسيل. إنني لا أعثر لها على أثر. 65 قميصا ومنضدتان مما تستعمل في الخيام، وسبعة أحواض للغسيل. دعيني أتذكر. نعم هو ذا، لقد نقلت إلى جناح الحرس. أنا واثقة من وجود إذن خصم. سأعيد النظر ثانية. ها هو ذا إذن الخصم. لابد أنني أغفلته في آخر مرة عندما قلبت إذني خصم معا. إنه خاص بجناح الحرس. أنت مدهشة يا فلورنس. 7 أحواض للغسيل أيضا. ها هو ذا، لقد أنهيت العملية وكل شيء متوازن. يبدو أن الأمر أكثر من أن يكون حقيقة. لقد قمت بعمل رائع يا سيلينا، في إمكانك حصر المؤونة فيما بعد. لا أستطيع أن أعدك بأن أنجح في حصر الأشياء المستهلكة. والآن أرجو أن تنالي قسطا من الراحة. إنني أجد راحة أكثر في الرقاد هنا ومراقبتك وأنت تجاهدين في سبيل ضبط الحسابات. لن تراقبيني أكثر من ذلك، إذ علي أن أذهب لمقابلة الدكتور سازرلاند لأحدثه بخصوص الأغذية الخاصة. فلورانس، عيديني أن تنامي قبل أن أنصرف. عندما أنتهي من خطابي لخالتي هنا. لقد قلت إنك انتهيت منه. إنه ثقيل وممل، ينبغي أن أضيف إليه حاشية. دعيني أكتبها لك. كلا، هذا لن يكون. أرجوك يا فلورانس، أنت في غاية الإجهاد. أمليها علي وبعد ذلك أذهب إلى الدكتور سازرلاند وتنامين أنت لحظة قصيرة. حسن، ستدهش خالتي عندما تتسلم مني خطابا مكتوبا بخطين. سأشرح لها الأمر. والآن ماذا أكتب؟ ماذا أيضا؟ نعم، هذا يكفي. حاشية: إنني أشبه بمتعهدة لجيش جلالة الملكة، فقد مونته في غضون شهري نوفمبر وديسمبر 6,000 قميص و2,000 زوج من الجوارب، إلى جانب الشباشب والأمشاط. قميص، أحواض للغسيل، أكواب من الصفيح، صحاف، بطاطين، غلايات، سكاكين، شوك، ملاعق. هذا يكفي، اتركه هنا، سألصقه الآن. لقد كتبت نفس هذه الكلمات إلى سيدني هيربرت، ولكنني في شدة الإجهاد. تعترفين إذن بأنك مجهد؟ كل شخص هنا مجهد، أو ينبغي أن يكون مجهدا. سأذهب وأرجو أن أجدك غارقة في النوم عندما أعود. إنني نائمة فعلا. هل أيقظتك يا ميس نايتنجيل؟ أعتقد أنك أيقظتيني يا روز. متأسفة يا ميس نايتنجيل، ما كنت لأزعجك لولا. لا بأس، هل ينبغي أن تكوني هنا؟ ألست قائمة بالعمل؟ لقد انتهت نوبتي منذ لحظة. حسنا، كيف حال العمل معك؟ أعتقد أنني على ما يرام، رغم أنني ما زلت أرتكب أخطاء. فبالأمس أخطأت في الثياب، غير أني أعتقد أن الأخت قالت لك، أخبرتني أنها ستفعل. لم تقل لي الأخت شيئا، إنني أتلقى تقارير طيبة عنك، يبدو أن الجميع يثنون عليك ثناء عاطرا. حقا؟ كم أنا سعيدة. وماذا عنك؟ أهذا ما كنت تريدينه؟ نعم، كنت دائما في شوق إلى هذا العمل، كنت أريد أن أصنع شيئا بحياتي. أحمد الله أنك هيأت لي هذه الفرصة. وأنت مسرورة؟ راضية عن حياتك في سكاتري؟ راضية؟ كلا، لن أكون راضية أبدا. لن أكون راضية طالما أحس تقصيرا فيما أردت أن أكون. روز، إنك تقومين بعملك خير قيام. ولكنني غبية، أحاول جاهدة ولكنني أنسى أشياء كثيرة. ثم أحس تعبا، أعياء في جسدي وتغديرا في ذهني، وأفقد الهدف الذي أسعى إليه، أو أراه معتما فقط. نعم، أتذكر ذلك. تتذكرين ذلك؟ كان هذا نفس ما أحسه عندما كنت أتدرب في كيزورث. كنت دائما متعبة تعسة، إلى حد أنني كنت أتساءل أحيانا عما إذا كنت أخطأت في اختيار هذا العمل. كنت متعبة وفريسة للشك؟ نعم، وأكثر. ولكن هذا يفيدني كثيرا ويجعلني أذيق احتماله، مجرد اعتقادي بأنك أنت أيضا كنت متعبة. لا داعي لاستعمال الفعل الماضي، فإنني متعبة في الوقت الحاضر. ولكن الأخوات لا تظن ذلك، إنهن يقولن. نعم، ماذا يقولن؟ يقولن إنك لا تسمحين لنفسك بالتعب. هراء، ولكنك ستجيئين إلي لو شعرت بالشك ينتابك أو فقدت الهدف الذي تسعين إليه. ولكنك مثقلة بالأعمال. في استطاعتي دائما أن أضيع دقيقة أو دقيقتين من أجل صديقة. صديقة؟ إنك توليني من الشرف أكثر مما أستحق. أعلم أنني لا أستطيع أبدا أن أكون في نصف رقتك، ولكنني لو تمكنت من أن أحوز كفاءة للخدمة معك فذلك هو كل ما أطمع فيه. أنت خيالية كهؤلاء الذين يكتبون على صفحات الجرائد، هذا كل ما كنت تريدينه؟ أوه كلا، قلت لك إنني أنسى على الدوام. لقد جئت لأقول لك إن الليدي إليشيا بلاكوت في الخارج وتريد أن تتحدث إليك. إنني متأسفة ميس نايتنجيل. هذا لا يهم، ولن يضير الليدي إليشيا الانتظار. في استطاعتك أن تنبئيها بأنني سأراها. سأفعل يا ميس نايتنجيل، سأفعل. تفضلي بالدخول. ليدي أليشيا، معذرة إذ أستقبلك وسط هذه الفوضى، ولكننا في شاغل أهم من تنظيف غرفاتنا وجعلها كما ينبغي. يا عزيزتي ميس نايتنجيل، أرجو أن لا تحتذري، فما كان يجب أن أزعجك، ولكنني أردت أن أكون ذات فائدة لك. تفضلي بالجلوس. هل سبق لك أن تدربت على التمريض؟ كلا. إذن فأخشى ألا تكوني ذات فائدة لي، لأننا في حاجة إلى ممرضات مدربات. خفت أن تقولي ذلك، غير أنني أتمتع بالرغبة والذكاء وفي استطاعتي أن أتعلم. ليس في مستشفى الجيش بسكتري، فوقتنا أضيق من أن نضيعه في تعليم شخص غير كامل التدريب. كل شخص هنا مثقل بالعمل، وهناك احتمال كبير في أن يتضاعف عملنا في القريب العاجل. إن الفتاة التي أدخلتني الآن، نعم، كانت قد دربت بعد التدريب، كما أظهرت مقدرة على التمريض. متأسفة، ولكنني لا أستطيع أن أنظر إليك كممرضة. ميس نايتنجيل، إنني في أشد حالات اليأس، لقد جئت لأكون بجانب زوجي. إنه قس حربي، أعلم ذلك. نعم، جئت لأكون بجانبه ولأكون ذات فائدة. أريد حقا أن أكون ذات فائدة، ولكن من يعمل قسا ليس في حاجة لامرأة تساعده. لو علمت فقط بما يحسه الإنسان عندما يجد نفسه بلا فائدة. لقد عرفت هذا الإحساس جيدا، لقد لازمني وكان رفيق شبابي. نعم، لقد عرفت معنى الخيبة. إذن اطلبي مني أن أفعل شيئا. ألا تستطيعين أن تفكري في عمل آخر؟ إنني أتمتع ببعض الخبرة في التنظيم. عمل آخر؟ إنني أتساءل. لماذا تنظرين إلي هكذا؟ كثيرات طلبن مني أن أسند إليهن أعمالا، غير أنني عندما كلفتهن بها اكتشفن ثروة من الأعذار، كقولهن لم يكن هذا ما أردنا، إن العمل يحتاج إلى ملائمة خاصة، إلى غير ذلك، ولذا كنت أستاء كثيرا. ولكنني جادة، فلا تظنين بي الظنون. إنني أصدقك. تعالي إلى جانب النافذة ودعيني أنظر إليك. نعم، أعتقد ذلك. سألقي على عاتقك مسؤولية ثقيلة. لن تكون ثقيلة بالنسبة لي. انتظري حتى تسمعي. في البدروم الواقع تحت مستشفى الجيش توجد النساء التعيسات المسموح لهن بمرافقة الجيش. إنهن 260 امرأة وطفلا، بعضهن زوجات الجنود، والأخريات هن الطفيليات اللواتي يتبعن الجيوش دائما. إن ظروف حياتهن فظيعة، وقد أصبح البدروم مباءة للجراثيم. فهل تستطيعين بفضل موهبتك في التنظيم أن تقترحي شيئا؟ أعتقد ذلك. نعم، سأقوم بفصل الأطفال عن البالغين وأنشئ مكانا للغسيل تعمل فيه من أتوسم فيهن الوقار من النساء، وأنشئ معزلا صغيرا. لا أستطيع أن أفكر في أكثر من هذا الآن. هذه بداية رائعة، أعتقد أن في مقدورك أن تحلي هذه المشكلة معنا. لو آمنت بي فأنا واثقة من أنني أستطيع أن أفعل. إنني مؤمنة بك، ونادرا ما أخطئ في اختيار من يعاونني، فلديك الإخلاص وحب الخير، وأي شخص له هذه الصفات يجد عملا في سكتري. سأكون شاكرة لك أبدا. فلورنس، معذرة، لم أكن أظن أن ليدي أليشيا. كنت أهم بالانصراف يا ميسيس بريث بريتش. أرجو أن لا أكون قد أزعجتكما. كانت ليدي أليشيا على وشك الخروج، إنها ستساعدنا في إراحة هؤلاء التعيسات اللواتي في البدروم. هذا فضل منك يا سيدتي. أوه كلا، إن الفضل يرجع إليكن. أكرر شكري. طاب يومك يا ميس نايتنجيل، طاب يومك يا ميس بريث بريتش. طاب يومك. طاب يومك يا ليدي إليشيا. يبدو أنها من النوع الكفء، والظاهر أن السماء قد أرسلتها لنا في الوقت المناسب. فلورنس؟ نعم، ماذا حدث؟ هذه أعطاها لي نيلسون الصغير الآن، جاءت في خطاب من الوضع، يحسن أن تقرأيها. إنه خطاب مرسل إلى جريدة التايمز من الأخت ويلر. كيف تقرأ على ذلك؟ اقرأيها، اقرأيها كلها. حسنا، أليس هذا فظيعا؟ إنه فظيع جدا، بل هو بعيد عن الحقيقة كل البعد. إنها تكتب كأنما هي تعمل في تمريض الحالات الجراحية. ثم هذه الأرقام التي تذكرها، إن من يقرأها يظنها عدد الوفيات في أحد العنابر، بينما هي تشير إلى وفيات المستشفى كله. من باب الإنصاف أعتقد أنها لم تقصد الدعاية بهذا الخطاب، وأن أهلها هم الذين أرسلوه إلى جريدة التايمز. مهما يكن من قصدها، فقد كتبت مجموعة من الأكاذيب. إحدى بطلاتنا الممرضات في سكتري، لن أسمح بهذا يا سيلينا، إنه يهدم كل ما بنيناه. أين هي؟ بحثت عنها منذ لحظة فوجدتها في فترة راحتها. إذن استدعيها، استدعيها على الفور، سأراها الآن، هذا لا يمكن تأجيله. حالا. ادخلي. أوه، معذرة أيتها الممرضة بريدلي، كنت أتوقع أن يدخل شخص آخر. لو سمحت لي بأن أزعجك بضع دقائق يا سيدتي. بالطبع، ماذا حدث؟ ما الذي أستطيع أن أفعله من أجلك؟ عندما جئت إلى القرم كنت قصيرة النظر. أعتقد أن الغالبية العظمى منا كنا نتوقعن مواجهة صعوبات شاقة. نعم، لقد أعددت نفسي للصعوبات، ولكنني لم أعدها للأشياء التي خبرتها أخيرا. أية أشياء أيتها الممرضة بريدلي؟ لا أستطيع مساعدتك إلا إذا تكلمت بوضوح أكثر. إنني لم أكن قد أعددت نفسي لأكون هدفا للسخرية يا سيدتي. السخرية؟ من هذا الذي يسخر منك؟ بعض الممرضات، وخاصة الصغيرات منهن، وكل المرضى الذين في العنبر. ولكن لماذا؟ إنه غطاء الرأس هذا يا سيدتي. غطاء الرأس، ما شأنه؟ بعض الوجوه يناسبها غطاء الرأس، ووجوه أخرى يناسبها قبعة صغيرة. إن وجهي لا يناسبه غطاء الرأس، إنه كبير جدا، أو أن غطاء الرأس صغير جدا. بل إن أحد المرضى قال بالأمس إن غطاء الرأس بدا مثل كلا يا سيدتي، لا أستطيع أن أنبئك بما قاله المريض. ولكن غطاء الرأس جزء من الزي الرسمي الذي ترتديه كل الممرضات، فماذا تتوقعين مني أن أفعل في هذا الشأن؟ لهذا جئت إليك يا سيدتي، أرجو أن تفعلي شيئا من أجلي، وإذا لم تستطيعي فهل في الإمكان أن تعيديني إلى الوطن؟ أوه أيتها الممرضة بريدلي، ظننتك أصلا بعودا. لقد جئت هنا يا سيدتي لأقوم بالتمريض، لا لأكون هدفا للسخرية. ولكنهم يمزحون معك لأنهم يحبونك، فلا ينبغي أن تجعلي هذا. كلا يا سيدتي كلا. يمزحون أو لا يمزحون، لن أحتمل هذا. لقد رأيت صورتي منعكسة على المرآة، وأصبح في مقدوري أن أفهم ما يقصدون، إنني أبدو حمقاء في غطاء الرأس هذا. ولما كنت امرأة قضت حياتها تحترم نفسها، فإن بقائي هنا يفقدني هذا الاحترام. إنني في كل مرة ألجأ إلى فراشي وأظل أبكي حتى أنام. أنت أجادة أنت إلى هذا الحد؟ نعم يا سيدتي، كنت أرجو أن تفعلي شيئا من أجلي لتزيحي هذا الهم عن قلبي. ولكن ماذا أستطيع أن أفعل؟ لحظة واحدة من فضلك، لحظة واحدة فقط. سأعود ثانية يا سيدتي. كلا كلا، سننهي هذا الأمر الآن. لقد خطر الحل ببالي، غطاء أكبر للرأس. غطاء أكبر للرأس؟ نعم، نفس الشكل ولكن أكبر، سيكون هذا على ما يرام، أليس كذلك؟ ربما. بالطبع، تعالي إلي غدا لنتحدث عن حجمه، سيكون هذا سرا بيننا، لا تذكريه لأي كان. لن أذكره لأحد. في مقدورك أن تثقي في يا سيدتي. أعلم ذلك، والآن أرجو ألا تشغلي نفسك بهذا الأمر أكثر من ذلك. من المحتمل أن تكون الأخت ويلر في الخارج، فهل لك أن تخبريها بأنني سأراها الآن؟ نعم يا سيدتي، وأشكرك، أشكرك جدا. حسن أيتها الممرضة بريدلي، وإنني لسعيدة إذ تمكننا من حل الإشكال فيما بيننا. نعم يا سيدتي. غطاءات الرأس أيضا. يا إلهي، لم أطرق الباب لأن الممرضة بريدلي قالت. لا بأس أيتها الأخت ويلر، هل قالت لك ميسيس بريسبريدج لماذا أردت رؤيتك؟ أوه كلا، ولكنها قالت إنك تريدينني في أمر عاجل. حسن، هل تعرفين ما هذه؟ هل رأيتها من قبل؟ كلا يا ميس نايتنجيل. إذن فيحسن أن تقرأيها، ها هي ذي. حسن، إنني لم أرسل هذا إلى الجريدة أبدا يا ميس نايتنجيل، لابد أن أهلي هم الذين. بالضبط، أهلك متأثرين بنظام حياتك في مستشفى الجيش في سكتري. لم أكن أقصد. أنا واثقة من أنك لم تكوني تقصدين. ما من شخص يكذب عن قصد لتبلغ أكاذيبه من يستطيع معارضته. أيتها الأخت ويلر، إنك تعملين في التمريض الطبي وليس في الحالات الجراحية، أليس كذلك؟ نعم يا ميس نايتنجيل. ومع ذلك فإن من يقرأ هذا يتوهم أنك تمرضين الحالات الجراحية. هنا أيضا قدمت أرقاما توحي بأن معدل الوفيات مبالغ فيه عن الواقع. كل هذا كذب محض اختلاق. لماذا كتبت؟ أنا لم أكن أظن أنه سينشر، لم أقصد أبدا أن ينشر. ليس هذا جوابا، لماذا كتبت؟ أعتقد أنني أردت به أن أؤثر على أسرتي، أردت أن يفخروا بي. ينبغي أن يكونوا فخورين بك، لقد أقمت الدليل على كذبك ووجهت اتهامات انعكست على كل طبيب وممرضة في مستشفى الجيش. ألقيت الشك على قيمة عملنا هنا. هذا الخطاب المزيف سينشر الألم والفزع في إنجلترا من أدناها إلى أقصاها، سيسبب آلاما لا حد لها لزوجات وأمهات الجنود الذين يحاربون في القرم. هل أنت فخور بنفسك أيتها الأخت ويلر؟ كلا، بل أنا خجلة من نفسي. هذا شيء، وتعلمين أيضا أن الاتصال بالصحف ممنوع قطعيا. نعم يا ميس نايتنجيل. إذن ستفهمين لماذا سأعيدك إلى إنجلترا. كلا، هناك سفينة ستقلع بعد يوم أو يومين، أعدي نفسك للعودة عليها. ميس نايتنجيل، لقد كنت حمقاء وشريرة، ولكنني لا أستحق هذا. إنني إحدى ممرضاتك القليلات التي لها خبرة في تمريض حالات الكوليرا. أعلم ذلك، لقد عملت أثناء أوبئة الكوليرا التي انتشرت في بلايموث وديفنبورت. إذن ستتركينني أبقى؟ كلا، إن عودتك لا جدال فيها. سترافقين شمامسة معهد كيزورث بالقسطنطينية. أرجوك يا ميس نايتنجيل، أتوسل إليك أن تبقيني، لا تعيديني إلى الوطن. إذا لم تبقيني كأخت أو ممرضة فدعيني أعمل منظمة أو غسالة أو أي شيء، سأمسح البلاط، أغسل الثياب، ولكن لا تعيديني إلى الوطن. هذا لن يفيد أحدا منا، لا أستطيع أن أبقيك بعد الآن، انهضي إليزابيث. ولكن وهل أنا ملزمة بالخضوع لهذا القرار؟ أليس من حقي أن أتظل؟ نعم من حقك، ولو قابلتني غدا فسأخبرك بما يمكنك عمله. تخبرينني بما يمكنني عمله؟ إنني لا أفهمك يا ميس نايتنجيل. إنني أحاول أن أكون منصفة وأرجو أن تعتقدي هذا. وهذا لا يعني أنك رحيمة بقدر ما أنت منصفة. معذرة إن كنت قد أزعجتكما. لا بأس يا ميس بريسبريدج، إنني خارجة الآن. على ما عولت بشأنها؟ الشيء الوحيد الذي يمكن عمله إعادتها إلى الوطن. لقد كنت قاسية معها يا فلورنس. ربما، لقد قالت لي منذ لحظة إنني لست رحيمة، ولكن ينبغي أن أفعل ذلك من أجل مصلحتنا جميعا، كما أن هذه الفعلة لا يمكن التغاضي عنها. فلورنس، إن ميري ستانلي هنا وتريد رؤيتك. كلا، لن أراها. بل ينبغي أن تريها، فالاضطراب يبدو عليها. أنا واثقة من أنها مضطربة، ولو كنت في مكانها لكنت مضطربة إلى أقصى حد. لقد جاءت إلي لأنها لم تجد أحدا غيري تلجأ إليه. هل تعلمين معنى هذا؟ أقصد زيارتها لي. كلا، معناه إقرار صريح بفشلها في إدارة مستشفى كولالي. إن الجرح من الرجال في حاجة إلى أكثر من الصلاة والسيدات اللواتي ربتن على جباههن. أعتقد أنه يحسن بي أن أراه. أنا واثقة من أنه ينبغي عليك رؤيتها. لحظة واحدة، سأراها فقط إذا بقيت معنا. إنك تعرفينها سريعة الغضب والانفعال، إنها قديرة على تحريف ما أقوله حتى دون أن تقصد. حسن جدا يا فلورنس. ميس ميري، كان ينبغي أن أحضر يا فلورنس، لم تكن هناك وسيلة أخرى. كثيرا ما صليت، ولكن يبدو أنه ليس هناك شيء آخر لأفعله. أفهم من هذا أنك جئت إلي كالمرجع الأخير. أي أنني أمثل الرأي النهائي. هل لديك مانع من بقاء سيلينا معنا؟ كلا مطلقا. أرجو ألا تكوني صارمة فتزيدي من وقع الأمر علي. لقد بذلت كل جهودي لأحضر هنا اليوم. هذا ما أعتقده. لا شك أنك بذلت مجهودا شاقا لتحضري وتنهي إلي استحالة إدارة مستشفى كولالي بمجموعة من السيدات يصلحن لأن يكن مربيات أكثر منهن ممرضات. من الصعب عليك أن تقفي هنا وتعترفي بفشلك. فشلي؟ إذن فأنت تعرفين. أعرف ما سمعته فقط، رغم أنه من السوء بما فيه الكفاية. فقد قيل لي إنه في اليوم التالي لوصولك قدمت باخرتان محملتان بالرجال الجرحى إلى كولالي. لم يكن في المستشفى أسرة ولا طعام، وبعد فترة من الفوضى جئتم بأكياس مملوءة بالقش لينام عليها الرجال، كما قامت السيدات بإحضار أقداح الليمونادة. أليس هذا صحيحا؟ لم نكن نتوقع مجيئهم بمثل هذه السرعة، لم نكن مستعدات. ولن تكن مستعدات لو كانوا قد وصلوا بعد ذلك بشهر. يحسن أن تجلسي هنا على الأريكة. اجلسي أنت هنا يا سيلينا. فلورنس، أرجو أن تكوني رحيمة بي، لقد قضيت وقتا فظيعا. أنا في حاجة إلى التعزية. أنت في حاجة إلى التعزية؟ وماذا عن الأرواح المسكينة التي تركتيها في مستشفاك؟ إنهم في المقام الثاني، ومعدل الوفيات الذي يرتفع كل يوم إنه أعلى من معدلنا هنا في مستشفى الجيش، علاوة على أن الكوليرا منتشرة هنا. أنت محقة بالطبع، أرى ذلك الآن. ما كان ينبغي أبدا أن نذهب إلى كولالي. من المؤسف حقا أن يعاني الرجال الشجعان ويموتوا قبل أن تتبيني خطأك. لقد قرأت كتابك منذ أيام، أرسله إلي شخص ما. ما اسم الكتاب؟ اسمه الحاجة إلى مستشفيات إنجليزية. الحاجة إلى مستشفيات إنجليزية. نعم، إنه كتاب رديء جدا. لو أنني كتبته الآن لكان أحسن. أشك في ذلك، أشك في ذلك كثيرا. إن الجزء الأول يعالج مشكلة نقص رجال الدين والفرص الممكنة لتجديد القوى الروحية التي انهارت بسبب أزمة السيدات الزائرات. هل كنت تغيرين رأيك في هذا لو أنك تكتبين ذلك الكتاب الآن؟ بعد أن مررت بهذه التجربة الإضافية. كلا، لم أكن أغير رأيي الذي أبديته في هذا الفصل. عندما يكون الجسم مريضا ينبغي أن نتحين الفرصة لكي نحرر الروح. لو وجد فقط شخص. كلا كلا، هذه هي مصيبتك يا ميري ستانلي. لقد خلطت بين الروح والجسد. يستطيع الناس في أرض الوطن أن يصلوا من أجل الجنود الجرحى، بينما هنا نحن اللواتي ينبغي أن نمنحهم الحرارة والمواساة والنظافة والعناية التي تستطيع أن توليها لهم الممرضة المدربة. ولكن ليس من شك في أن العلاج الروحي. اسكتي، أنت نفسك تقرين بأنك كابت تغييرا روحيا في الشهور الأخيرة. ذلك قبل أن أكون مذنبة وعلى عيني غشاوة، أما الآن فقد تفتحت عيناي عن الإيمان. نعم، ونعلم أنك سوف تتبعين كنيسة روما وشيكا. حسن، إننا سنصون سرك، فقد كنا نعرفه منذ شهر مضى. اجلسي. لست خجلة من تغيير عقيدتي، بل إنني فخورة بذلك وأحس اطمئنانا أكثر من ذي قبل. غير أن الناس قد تخطئ الفهم، وما دمت سأغادر كولالي فلا يهمني من يعلم. هل ستغادرين كولالي؟ لماذا جئت إلي؟ من أجل النقود، فقد كنت أدير المستشفى من مالي الخاص. وأنا أيضا أنفقت مبلغا من مالي هنا. لم يبقى معي شيء يا فلورنس، هل تستطيعين أن تمنحيني مبلغا آخر؟ ولكنني أعطيتك 90 جنيها. كم تريدين؟ 300 جنيه. 300 جنيه؟ لا أظنني أستطيع. فلورنس، لن أسمح بهذا. لا أستطيع أن أجلس وأشاطرك هذا الوضع. لقد كانت ميري صديقة لك. حتى تعارضت أفكارها عن التمريض مع أفكاري، حتى سافرت إلى كولالي وجلبت الخزي على بعثة القرن. لقد اعترفت بخطئها. إنها تقول إنها ستغادر كولالي. ليس في مقدوري أن أقف مكتوفة اليدين أكثر من ذلك. لقد تغيرت يا فلورنس، حمدا لله على أنك ما زلت مجرد امرأة، ولكنك تزيدين قسوة وصلابة بمرور الأيام. أعلم أن هذه الأحوال الفظيعة قد تهدم أي امرأة أخرى. إلى هذا الحد تغيرت؟ نعم، أعتقد أنني أختلف عن النساء اللواتي جئنا هنا منذ أشهر قليلة. ربما كان ينقصني حب الخير يا ميري. إن سيلينا على حق، ولا عجب، فهي تراني كل ساعة في كل يوم. وستقرضين ميري النقود، إن عندنا ما فيه الكفاية، تعلمين ذلك. نعم نعم. أين دفتر الشيكات؟ سأجده لك. ها هو ذا. أشكرك. هل تكفي 300 جنيه يا ميري؟ تكفي، إنه كرم منك. أشكرك يا فلورا. أشكري سيلينا، لقد كنت على حق عندما طلبت منها البقاء. ها هو ذا. إنني أقدر كل ما فعلتيه من أجلي يا فلورنس، رغم ما يبدو لك من أنني ناكرة للجميع. لنكف عن الحديث في هذا الموضوع. ما كان ينبغي أن تأتي إلى القرم يا ميري؟ أعلم هذا الآن. بارك الله فيك يا فلورنس، سأعود ثانية لأراك قبل أن أرحل. الوداع يا ميري. سأشيعك إلى الخير. لا داعي لذلك، بل سآتي معك. ظننتك تريدين أن تعرفي يا مس نايتنجيل أن عربة محملة بالجرحى قادمة عبر التل. أشكرك، سأنزل بعد لحظة أو اثنتين. ما دمت هنا فأرجو أن تشعلي المصباح، يوجد ثقاب على المكتب. مس نايتنجيل. نعم. لقد كانت عندي فرصة للتفكير. ليس في مقدورك أن تفعلي أي شيء إلا إعادتي إلى الوطن. أردت أن تعلمي أنني أفهم. أوه، إنني على حق، أعلم أنني على حق. هناك عربة محملة بالمرضى في طريقها إلى هنا. أعلم ذلك، أنبأتني الأخت ويلر. ينبغي أن ننزل. سيلينا، هل أنا قاسية جدا؟ ليس بالنسبة لي، ولكن بالنسبة للآخرين. راقبيني، أنبئيني، يبدو أنني لم أعد ألاحظ نفسي. مسكينة أنت يا فلورنس، إنك مثقلة بالأعمال، ولكنك أخذت قسطا قليلا من الراحة بعد ظهر اليوم، أليس كذلك؟ نعم، لقد أخذت قسطا من الراحة. ناوليني الكتاب. لقد استرحت، والآن هيا إلى العمل. استمعتم إلى ملائكة الرحمة ملائكة الرحمة مسرحية في فصل واحد للكاتب الإنجليزي نورمان هولاند، ترجمة عزة السيد إبراهيم، المخرج المساعد إبراهيم أبو المجد. قام بالأدوار عايدة عبد الجواد في دور فلورنس نايتنجيل، نادية السبع في دور سيلينا بريس بريدج، عواطف الحملاوي في دور روز داوسون، قسمة شيرين في دور ليدي أليشيا بلاكود، رجاء حسين في دور جين بريدلي، عايدة كامل في دور إليزابيث هويلر، نادية رفيق في دور ميري ستانلي. مسرحية ملائكة الرحمة من إخراج عبد الرحيم الزرقاني.